إن الحديث تلقته الأمة بالقبول، وله شواهد من القرآن ومن السنة أيضا. فما أكثر الآيات التي بها اشتراط النية كما في قوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وما أشبه ذلك. طيب، من فوائد هذا الحديث أن ليلة القدر في تلك السنة انحصرت في السبع الأواخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها. ومن فوائد الحديث أن تحري ليلة القدر ليس بواجب، لقوله فمن كان متحريها فليتحرها. هذا هو الظاهر. ويحتمل أن يقال إن دل دليل على وجوب التحري من غير هذا الحديث فإن هذا الحديث لا يعارضه، لأن المقصود من هذا الحديث بيان الوقت الذي تتحرى فيه ليلة القدر. لكن إلى ساعة هذه لا أعلم أنه يجب على المسلمين أن يتحروا ليلة القدر، وإنما ذلك على سبيل إيش؟ على سبيل الاستحباب والندب. قال أبو عم معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه، انتهينا الآن درس لي. نعم، لا التصحيح، ذلك يوم كقوله تعالى وذلك يوم مشهود له، وذلك يوم مجموع له الناس. تماما. الظاهر ان تماما زائدة. ها؟ لا، ما هي عندنا تماما. والله تعالى يقول وكان يوم الكافرين عسيرا. مش اللي عندك؟ مش اللي عندك؟ من جيبك، من جيبك. طيب، يقول اذا اشتبع على تماما. وقال تعالى وكان يوم، وقوله تعالى كقوله تعالى وذلك يوم مجموع له الناس، وقوله تعالى وش قال والله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل، وإذن وقوله تعالى اشتبه تماما واكتب وقوله تعالى أيه. ها؟ نعم، ما في واو، اشتبه الواو. صفحة 123 سطر 9 من أسفل. نعم، ها؟ 127. طيب، 127 هي واضحة جدا. ايش؟ قبله قبله. وعلى هذا فما يسمعه بعض اللسان يكون عليها قضاء من رمضان ولا تحب حتى ولا تجد، وهي ولا تجد تسليم مفاجأة. ايش؟ ولا تجد تسليم مفاجأة ولا تحب. نعم، المهم ولا تحب احذف النقطة. لا غلط، فتؤخر على واو. صفحة 137 يقول لما جد فيها خطأ. عبد الرحمن نور. نعم، يقول صفحة 128 لم يجد فيها خطأ، وصفحة 138 بياض. ها؟ ولما حطت السهم. نعم؟ طيب، أو ما سوي شيء إن شاء الله. طيب، ها؟ هذا عبد الله الشريف صفحة 126. الأسطر 7 11 13. الأسبوع عند فوق نفس الشيء. طيب 13. مكرر يحتفلون. أيهما يحتف الأول من الثاني؟ الثاني، لأنه به حصل تكرار. صفحة 136 الأسطر 11 7 4 كلها من أسفل. ها؟ لا يقول 36 136 كما تم، لكن هو الترتيب شيء. 11 ثم ننزل 7 ثم ننزل 4. هذا هو او المعنى ان صيام الشهر المحرم يعني صيام المطلق، واما المحل فهو هذا ايه؟ طيب وش فيه؟ بعده؟ بعد 11؟ ها؟ المقيد فهو أفضل، وصيام شعبان مقيد لأنه لرمضان شراكين. طيب خلاص ما في إشكال. 7 ومعلوم أن الرواتب أفضل من التهجد المطلق، فيكون أفضل الصلاة المطلقة مع صلاة الليل، لأنها كما قال الله عز وجل إلا ما شاء الليل. ها؟ إلا ما شاء الليل. مكتوبة فوق تكتب تحت. 4 وأما الصلوات المقيدة في الرواتب وما أشبهها فإنها أفضل من صلاة الليل، يعني مثلا راتبة الظهر 6 ركعات، 4 قبلها وركعتان بعدها. وأيما أفضل، أن يصلي هذه الست أن يصلي 6 من جهة الليل؟ نعم يصلح. هذا آخر واحد محمود خاتم. لا خادم. 124 السطر الثالث. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يحيل على شخص معين. لا يحيل. نعم. فكان إذا سئل عن مسألة متوقف فيها أو لم يشأ الجواب قال اذهب إلى العلماء، والسائل يدبر نفسه. نعم يدبر نفسه، ما فيها ضمير، يوضع ضمير. صفحة 134 السطر الثامن. تقول رضي الله عنه تقول رضي الله عنه إيه. طيب مكرر يحدث الثاني والحمد لله رب العالمين. ها؟ أجل يحذف الأول أو يبقى رضي ويحذف رضي الثاني. نعم ما في سؤال الآن، لابد نكمل. ما أدري سليم موجود؟ ما شاء الله ما غير المكان. وين أنت اليوم؟ أظن ذهب عندك شغل ولا وراه؟ طيب ولا وراه؟ لا يا شيخ هذا الحقيقة لأنك حريصة الحمد لله.